والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف المسلم كيف النبي بنى الإسلام، طالب الهندسة في كلية الهندسة بيعرضوا عليه المهندسين كيف بيبنوا البناء، فما المقصود هو إذا طلع لحتى يروي هالكلام للناس، المقصود انه هو لما يطلع عليه كيف المهندسين اقاموا البنايات لحتى هو يبني كما سمع وكما قرأ. لما الله تلا على النبي سيرة الانبياء من قبله، النبي شو فهم من تعليم الله له لسير الانبياء قبله ليعمل كما عملوا بدءا من الالف وانتهاء بالياء. فمثلا الله تلا عليه حياة سيدنا موسى، شخصية موسى، ولادة نبوة موسى. الولادة النبوة تبدأ بالخلوة مع الله لتجذب الروح الحيوانية في نفس الإنسان النبي، لتجذب إليها الروح الإلهية بما فيها من علوم وحكم وأخلاق ونور وهدى. يصير هي شخصية النبي، يعني يصير هو علم وحكمة ونور وهدى وأخلاق، مثل الحطبة لما من حطب جنب الحطبة المشتعلة شو بصير الحطبة الثانية؟ بصير نور وضياء وحرارة واحتراق. والله ما تلا على قصة نبي واحد، عدة أنبياء وغير أنبياء وفي النساء كله، والله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فنحن الآن القرآن بين أيدينا، ما في بس قصة شخصية نبوة نبينا، في ولادة وظهور نبوات الأنبياء التي ذكرت في القرآن. فما حصل من أخطاء لنجتنبها، وهم أنبياء وأوخذوا وآخذهم على عظيم مقامهم وعظيم قربهم من الله عز وجل. سيدنا آدم أكل من الشجرة وآخذه، النبي عبس في وجه الفقير النبي آخذه، أذن للمنافقين في التخلف عن الجهاد وهن مالوا العثر الله آخذه، لا تأذن لهم خلي يتخلفوا حتى ينفضحوا وينكشفوا بين الناس حتى ما تنغش الناس بهم. ففي القرآن ابني الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، من أي ناحية؟ ما من ناحية علم إنجارة أخي، وين إنجارة؟ ما نذكرها في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء في بناء الإيمان، الإيمان اللي كان علم المؤمن كان عالم، الإيمان اللي كان أخلاق كان المؤمن ذو أخلاق، الإيمان كان نور كان المؤمن قلبه كله نور وهدى، الإيمان كان دعوة إلى الله عز وجل كان المؤمن داعي، الإيمان كان نضال وتحمل الأعباء وبذل الجهد، هذا كان كلمة إيمانهم من تعني هذه المعاني. الآن كلمة مؤمن، أنا مؤمن والثاني مؤمن والسكرجي مؤمن ولعيب الأمال مؤمن وتارك الصلاة مؤمن وأكل الربا مؤمن والفاسق لا يا سيدي، يا منافقين يا مرتدين، يا منافقين إذا عقيدته سليمة من جوا لكن أعماله رذيلة وضع على اختلاف المسلمين، في منهم كالخوارج والمعتزلة بكفروا الإنسان بارتكاب الكبيرة، إذا فعل ذنب من الكبائر يعتبر كافر، يعني ما كل المسلمين اتفقوا على أن العاصي بتم على الإيمان، في بعضهم حكم بإيش؟ بكفره، مثلا الإمام أحمد بن حنبل تارك الصلاة كافر، من ترك الصلاة فقد كفر، لكن المسلم ابني ما عنده فقه، لا فقه فكري وعلمي وسماعي ولا عنده فقه قلبي وروحي وتهذيبي وأخلاقي، شلون بده يصير مسلم؟ شلون بده يصير إسلام؟ شلون بدنا ننتصر؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، خلينا كلمة مؤمنين كلمة إيش؟ هات إيدك والحقني، أماني وادعاء. الإيمان علم يا أبني، كان صفات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عم يسهروا الليل بإيش عم يسهروا؟ باللغو، بالبطالة، بالرسالة، بالسفالة، بالمعاصي، عم يسهروا مع الله بالبكاء، بالتضرع، بالإقبال، بالذكر، بالخشوع، حتى اجتذبوا إليهم روح القدس، اجتذبوا إليهم الروح الإلهية، فصاروا إذا تكلموا يتكلمون بالله، فبي يسمع وبي يبصر. بدك تنقذ الناس، صير نائب النبي، بدك تنقله من الظلمات إلى النور، إشارة ابني بدها مكنة بقوة 5000 حصان حتى تجر لها 50 فرقون، فمسكليت وبده يجر فيها 500 ايش فرقون، ركب على مسكليت قال اربطوا اربطوا 50 فرقون، انا بدي يصير قاطرة، قاطرة بيسموها بدي يصير قاطرة دقيقة، وربطوا بايش؟ اذا ربطوا بحب العلق ما عدرسن ايش فلوس، وإذا ربطوه بخيط ماكينة، خيط خياطة، شد وعطي كمان بالقطع، بيمشي وبيخمن إيش؟ هالفراقين كلها وراء وأزمة ناوة، مجنون، أنتوا المشايخ أمنية، لا تجنوا، يا بصيروا مشايخ حقيقيين، أنا عم بنصحكم، يا ما بكون لا جبة ولا لفة ولا دقة. إذا ما نفوسكم صارت تراب، وإذا كانت قلوبكم ما صارت مع الله عز وجل بلا حجاب من دوام الذكر، وإذا ما زكت نفوسكم من المعاصي والنقائص، أنت يا ابني عم تطلبوا خلافة النبوة، خلافة النبوة شو آثارها؟ شو أعباها؟ بعدين شو شرفها؟ شو مجد شو عواقبها؟ المجد ما بصير بالبلاش يا ابني، اذا بدك تاخذ لك شي بناية ب15 طابق ب15000 فرنك شو بيقولوا عنك؟ ها؟ 15 طابق اي بدها 230 مليون، جايب لي 25 اربع ورقات 100 ورقة بده ايش؟ ايه جنان هذا. لذلك المشايخ ليش فاشلين؟ ولو نجحوا بيكون دليل انه كلام الله ما صحيح وكلام النبي ما صحيح، اذا نجحوا بهالصفات ما بصير، يعني تزرع شوك يطلع عنب ما بصير، اذا كلام الله ما مظبوط، بزر الشوك بيطلع شوك، بزر الدرة بيطلع درة. فالشاهد المقصود من درس سيرة النبي انه كل مسلم يستجمع من الإيمان، إيمان الذكر وإيمان العلم وإيمان الأخلاق وإيمان الحكمة، ويعمل بقدر إمكانه بعد النبي، عمل النبي بهذا المقدار بيكون مؤمن وبيكون مرتبط بالنبي، وبتفلح الأمة، تنجح الناس، أهل الدين. صار له 50 سنة أحد وعي الجماعات الإسلامية في كل العالم الإسلامي ما بيجحوا، 5 سنين 10 سنين 15 سنة بينقطع بسبب عدم الفقه. ما بس فقه الفكري ابني، لا، انت قد تفقه فكريا ان الخمر مضر والسيكارة مؤذية والحشيش ضار، مع العلم الفكري ما عندك علم قلبي، ما عندك إرادة للاستجابة إلى نداء العلم. شو سبب من العلم؟ صار العلم حجة عليك، صرت مهزأ بالعلم، لك اتعلم ولسه عم بحشش، اتعلم ولسه عم بيلعب بالقمار، اتعلم ولسه عم بيشرب الخمر. شو سبب من العلم؟ تعلم عم بيشرب سيكارة والطبيب عم بيقول له بتموت. شو سبب من العلم؟ هذا العلم صار بهدل يعني، وصار مقت من الله عليه. هذا النبي استعاذ قال اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. فندخل في الموضوع، فالله بعد ما اوحى الى النبي والتقى بسيدنا جبريل وتاكد بانه رسول الله، ونزل عليه بعض ايات القران كبراءه استهزاء من اقرا باسم ربك الذي خلق ونون والقلم وما يسطرون. هي ما كل السورة ما نزل بكل آياتها، الآيات الأول والآيات الأول كلها كل براءة استهلال اقرأ وبعدين اكتب، نون والقلم وما يسطرون كتيبة، وسورة اقرأ اقرأي وكتيبة. هذا أول إيش؟ هذا عنوان الإسلام، القراءة والكتابة. والقراءة على قسمين، قراءة من كتابة القلم وقراءة من طريق باسم ربك الذي خلق، في علم لدني وفي علم كتابي، والمسلم مأمور أن يتعلم العلمين. فأوروبا أبني وأمريكا واليابان وروسيا ناجحين في الحياة المادية على أساس القراءة والكتابة. فدين أول كلمة يوحى بها اقرأ، وتاني كلمة أقسم بنون. شو النون؟ الدواية والقلم وما أقسم بالدواية وبالألم وبالكتيبة. هذا دين ابني؟ هذا العقل كله والعلم كله والثقافة كلها. أما المسلمين شو الآن موقفهم من حقائق وعلوم القرآن؟ ما بيفهموا شيء، يا للأموات يا عاملين القرآن موال مغلى. كل أهلي بيسمعوا بالراديو، ما حدا بيقصد المعاني، ولا حدا بيقصد تطبيق المعاني ولا العمل بالأوامر. صح؟ هلأ أنتم طلاب العلم ما بتقروا، كل هم القلقلة والمدود، هذا شيء بسيط. إني هذا النطق الهوائي، وين القراءة العلمية والعملية بعدين والقراءة التعليمية؟ وين قراءة نقل الخريطة، البناء من الخريطة إلى الواقع؟ فهذا مثل الشيخ ما بكفي أن يعرفوا فكريا، كلكم هلأ عرفتوا فكريا، شو بيطلع منكم؟ هلأ عرفنا أنه السيارة بتوصل من هون للمدينة، لكن إذا كان ما حطينا بنزين وما في بطارة جيدة، تضرب مرش ما في بطارية، تكبش بنزين ما في موتور عم يدور، طوط عاد بتم الطوط، يقول والله مبارك ما في شيء، مجانين يا ابني. وقبل كل شيء انتوا مشايخة، انتوا اللي قدامي يعني. ما بكن على غيركم مني وعلي، إذا تصير علماء والله علماء العلم علماء القلب علماء العمل علماء الأخلاق علماء الحكمة بدك تنط النهر أول بتنطه بعقلك إذا كان نهر 4-5 متار بتنطه أول بعقلك فإذا نطت عقلك ضبطت بتنط بإجرك إذا كان عرض المثل 10 متار وحامل نهر بلده بالمرجة بنيسان وقت يكون مليان لعند الطوى فإذا نطيت بعقلك من الطرف للطرف وين بتصفي بالطرف الثاني لما بالنهر بالنهر طيب إذا نطت عقلك ضبطت ما ضبطت فإذا إجرك تابع على عقلك نجحت في الحياة وإذا كان عقلك بده يمشي وراء إجرك تهذك مع الهالكين وبرده شو بيهمه والطوى اذا فت من تحت منها شو بيهمها واذا فت من القلعة وزدت بالشلال اهنيك وانكسر راسك واندقيت من دقيت الكبة شو صار على برده يعني مقلوا لبرده هيك الزوق اذا خاطب برده بهالكلام شو بيقولوا عنك ابن الاسلام ناجح لكن انت هل تريد ان تنجح المسألة موقوفة على ارادتك هل تريد اذا كنت تريد في ارادة وفي امية الارادة القصد مع الاسباب تقصد تحقيق الشيء وتهي اسبابه نفسك طوالك ما انت هيك بدك تريدي اذا بريد هيك بدك قمح طيب هاي كيسين عندك ارادة انك تزرع القمح تاخذين هذا البدار لا بدي ازرع قمح واخذ من البدار القريص شو بتبع معه المسلمين هذا وضع المشايخ ما بيعرفوا اميين ولا لو ما كنا اميين امني لازم الان ما نقود العالم الأميين اللي كانوا ما يقروا ما يكتبوا فهموا القرآن لأنه أمامهم النبي عم يعلمهم ويطبق ما يعلمهم بالإذن عم يعلمهم بالإذن وبالعين يعمل أمامهم سيدنا جبريل علم النبي بالكلام وبإيش وبالعمل النبي علم بالقول وبالعمل وعمل القلب هذا أعظم الأعمال فالأربع-خمس سنين اللي كان التعليم السماء والتعليم الإلهي للنبي ضمن الحدود والنبي هذا يكون قريب منه زوجته عبده سيدنا علي صديقه سيدنا أبو بكر أبو بكر فبيت 3-4 سنين حتى اجتمع 40 تلمة فقط يعني ربع عمر النبوة اللي هي تقريبا حول 20 أو 20 سنة تجمع يعني من ربع إلى خمس من عمر النبوة 40 زلمة ضمن 3-4 سنين معنى ذلك أنت يعني تحسن تشتغل وقبل الوحي كان النبي عم يشتغل بحاله بإسلام نفسه عم يبني وجود الروحي وعم يشتغل ليرتبط ويتصل بالله كان ابني انقاذ الخلق تغيير طباعهم عاداتهم افكارهم شهواتهم قال ترك المألوف اشد من ضرب السيوف هذا علمي على ضعاف الارادة على صغار العقول اما العاقل ابني ما بيخطر لباله لحظة واحدة مثل كل عادات السيئة خلاص تبين انه سم فبعد شو الله اعلم قبل النبوة قبل رؤية جبريل النبي كم سنة كان يتردد الى غار حراء هاي يعني اهل التصوف يسموها خلوة بعض منهم نفسنا الرشاحات صاحب كتاب الرشاحات بيقول اقل ما يجب على المريد ان يجلس في الخلوة سنة يعني مسلم هيك إذا قد حقني شهر زمان شهرين مثلا. أما إذا كان بده يطلع قائد بده يطلع إمام إماما يهدون بأمرنا يكون عالم بالمصطلح النبوي ما بالورقة اللي بلزقوها بالحيط، هي شهادة للحيط. اللي أخذ الشهادة كان هو أخذها من المدرسة، بعدين مين أخذها منه؟ الحيط. إذا هو أخذها لازم يحطها على صدره ويعلق برقبته. أما الحيط أخذها منه صار صفية الشهادة لمين؟ هو ما صار في علم، ما في علم. هذا العلم تبع المدرسة، العلم العلم ابني الحقيقي ما انت بتطلبه هو بيطلبك، ما تركض وراه هو بيركض وراك، انت تركض وراء الله حتى تشتغل بالله. اذا اجتمعت بالله خلي بدك اياه. فبعد الاربع خمس سنين اقرا ويا ايها المدثر قم فانزل اوائل هذه السور، واجتمع 43 الله انزل على النبي فاصدع بما تؤمر، وامر ان يجهر بالقرآن في الصلاة، بس بالصلاة. شوف التدرج ابني، ما تجهر بالقرآن قدام الناس، لا بص بتصلي وبتجهر، والجهر بالصلاة بالليل كمان ما بالنهار. قال فشق ذلك على قريش، كانوا صار يسمعوا أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في هجوم. قال وكانوا قبل ذلك لم يبعدوا منه ولم يردوا عليه، عم يصلي لحاله ما بيعتقد عقيدته لحاله، بينه وبين ربه ما حدا بيسألك. الا اذا كنت اعتقدت اي شيء وما اذيت الناس، حدا بتعرض عليك بشيء؟ حدا بتعرض عليك بشيء؟ لكن هون تعود هون وين رايحين؟ فاذا عارضهم ان كمان بدهم ايش؟ يعارضوا. أما قبل ذلك قال كان قبل ذلك إذا مر عليهم في مجالسهم يقولون هذا ابن عبد المطلب يكلم من السماء، كان الأول ينظروا له نظرة تقدير واحترام وهيبة وجلال. قال حتى عاب آلهتهم وسفه عقولهم وانتقص عقيدة آبائهم، صار في هجوم. الهجوم للطرف الثاني شو بده يصير؟ بده يصير عاد دفاع، بعدين كمان الدفاع قد ينقلب الى هجوم. لكن شوفوا اني الله هذه خالق السماوات عم بيمشي خطوه خطوه، وما بيمشي الخطوه الثانيه الا على ارض ثابته، يكون صب شمينته صب الجسر محل الدعسه، اما على الهواء يقول له امشي، على الفضاء على الهواء. هي اسمها الحكمه يا ابني، قبل ما تدخل في الأشياء قبل ما تقدم عليها تدرسها، تدرس عواقبها نتائجها. في عقول تدرك النتائج وفي عقول ما تدرك، اللي ما بيدرك بيشاور يستعين بعقل من هو أكبر منه عقلا، هذا ما عيب. الله حكى للنبي وشاورهم في الأمر، كان يشاور أبا بكر وعمر. النبي قال إن الله أيدني بوزيرين في السماء ووزيرين في الأرض، وزيرين السماء جبريل وميكائيل أو إسرافيل، وتبع الأرض أبو بكر. ما عليش سورة الشورى، وما كل إنسان يشاور، يشاور العاقل العليم المخلص الصادق. في واحد بتشاور بكون غشاش كذاب جهول، بغشك بيأذيك قد بإخلاصك ما في عقل، كل واحد بتشاور. فقال ودخل مرة إلى المسجد الحرام فوجدهم يسجدون للأصنام فنهاهم وقال أبطلتم دين أبيكم إبراهيم، انتوا تدعوا انكم حنفاء، انكم على ملة ابراهيم. ابراهيم ما كان يعبد الاصنام، كسر الاصنام. فقالوا انما نسجد لها لتقربنا الى الله. هذا اجتهاد في موضع النص. النص هو الدليل الذي لا يحتمل التأويل. هلا انا موجود على الكرسي، هذا نص. في احتمال اني هلا اكون برا بالنسبة لكم، هذا شو اسمه نص. هل بلغكم ان ابراهيم كان يسجد الاصنام لحتى يتقرب بها الى الله؟ هذا من عندكم ما من عند ابراهيم. فقال فاجمعوا على خلافه وعداوته. هي كان مشيخة شو مفكرين انه رأسا شو بدنا معاش، بدنا جواز، بدك شي 500 عصا لحتى تصير تفهم، بدك ذكر، بدك قلب، بدك تفاني، تبيع نفسك لله، بدك حكمة، بدك عقل. قال إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون. النبي جهر أما هدنك ما يسترجو تخبين حاله. قال واشتد الأمر، وكان صار يجهر بالصلاة، وتضارب القوم، وأظهر بعضهم العداوة لبعض، وأخذ الكفار يعذبون من أسلم. هذي أسلم، وهذي أسلم من الفقراء الدراويش، عبد. سيدنا علي عمره 8 سنين، الثاني عمره 15 سنة، الثاني طفران، الثاني أول إيمان، مين يجو الدراويش؟ لأنه ما في نفس، ما في أنانية، ما في عظمة. الكبار بيأسموا بالآخير الآخير الآخير، لذلك بيجوا يعتبروا صعاليك الإسلام. الصعاليك الدنيا بيصيروا هنن عظماء الإسلام، وعظماء الدنيا بيصيروا صعاليك الإسلام. قال وأخذوا يعذبون من أسلم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله بعمه أبي طالب. كمان بمد إيده عن النبي، أبو طالب بقي على دين قريش وإله إزعامته ومكانته، وصار تولى حماية النبي. لو أسلم كان بيروحوا مع النبي، لكن من الحكمة إنه ما يظهر إسلامه. عند إخواننا الشيعة بيعتبروا أبو طالب مسلم. عند أهل السنة ما ثبت لهم، ما بيكرهوا أبو طالب، لا بيحب. كان سيدنا عمر يقول والله لأن يسلم أبو طالب أحب إلي من أن يسلم الخطاب، يعني أبوه. نخلي أبوه يفوت على النار بس عم النبي يفوت وين، ونحن بسنة. وإن شاء الله يكون ما ثبت لديهم صحيح وما ثبت لدينا غير صحيح. هذا بيعمل خلاف ابني؟ هي اذا كان مسلم عند الله حقيقة بده يدخل الجنة، ونحن بنذبش على رأيهم يوم القيامة، ما هي؟ فالامور كل الامور الفقهية او الامور الاسلامية هي ما بتفرق بين المسلمين. لو اختلفنا نحن وياهم، هن بيمسعوا على اجلهم في الوضوء، نحن نغسل، ما في مانع. هذا خلاف لا يفرق، هذا خلاف اجتهادي. بدك تحترم رأي اخيك المسلم، مسح إيه؟ هذا اجتهاده. هن عندهم ما بيصح السجود على الا على الارض او ما نبت من الارض. نحن بيصح ما إذا خالفك بتعادي أو بتأذي أو بتحتقره، هذا خطأ. نفس الشافعي مع الحنفي اختلفوا، وبالعكس مرة الإمام الشافعي ما بيقنط بصلاة الفجر، الحنفي ما بيقنط، ما هي؟ صلى الإمام الشافعي عن قبر الإمام أبي حنيفة وأما قال في صلاة الفجر. قالوا لي لماذا قلل أدبا مع صاحب هذا القبر؟ أنا من مدة رمضان، رمضان هذا الحالي، يعني نحن بذي الحجة، ذي الحجة بعشر ذي الحجة تغدينا نحن وبعض كبار أخواننا من علماء الشيعة، فصلنا برمضان. لما صار صلاة المغرب أنا قدمتهم للإمامة ولو عم يمسحوا. إذا أنت قدمت واحد حنفي وبيستبيح أن إذا دق إيده بإيد مرته ما بنتقد وضوءه، كمان هن لو مسحوا أنت بنظرك أنه الوضوء بالمسح ما بيصح، أما هن الوضوء عندهم بيصح. لو اقتدي من اقتداء الشافعي وراء الحنفي ما فيها. قلت له ما بصير إلا ما رضي، إن كمان أخواننا الشيعة مهذبين مؤدبين ومؤمنين، ابني مؤمنين ما في غير شغلة الصحابة، وهذا كمان اعتدلت. كما أن في بعض منهم لسه أي الإسلام بالتدرج، يعني رأسا بليلة واحدة إذا تجوزت بده يجيك ولد يكون شواربه لعند أبانيه، بده طويلة بال. لما قدموني أنا إذا سجدت على السجادة بمذهبهم صلاة ما صحيحة، أنا قلت لهم ارفعوا السجادة للأخوة، ما هو مصلي بالديار لحتى أسجد على الأرض، وقلت لهم لأجل أن نراعي خلاف أخواننا الشيعة، إذا بدنا نجمع كلمة المسلمين هيك، أما إذا بدنا نذكر مسائل الخلاف وبالشكل الغير الأدبي الغير اللائق هذا أني ما بصير. نحن الآن العالم بده يبتلع كل المسلمين، بده ما يخلي شيء من اسم الله. قد أنت تخطئ بدي أتحمل خطأك، أنا أخطئ أتحمل خطأي، نتفاهم ما نمشي في الأمور مشي الأطفال. أشياء مضى عليها 1000 سنة 1300 سنة شو لنا علاقة فيها؟ هلا أنت شوف حالك بأنه واجب إسلامي، بأي أمر إسلامي واجب إيش؟ هلا واجب علينا نتوحد، والأمور الخلافية لا تفرق بيننا. وبعدين كنا في الأمر أصحاب رسول الله، نظرة بسيطة، مين اللي فتح الدنيا ونشر الإسلام ودخل إيران في الإسلام؟ وخلنا الإيرانيين قبل 300-400 سنة كلهم كانوا سنة، تشيعهم وتشيع، إذا التشيع محبة أهل بيت النبي وطلب الخلافة لهم، نحن كلنا على المذهب، نحن كلنا مع أهل بيت النبي وبنعتقد هن الأولى من الأمويين وهن الأولى من العباسيين، لنكون زمن الأمويين والعباسيين. أما الصحابة هن بين بعضهم البعض، وسيدنا علي بذاته لما صار أبو بكر خليفة أعلن الحرب على سيدنا أبو بكر لما كان يتعاون معه، ومع سيدنا عمر ومع سيدنا عثمان، وكان عديل لسيدنا عثمان. سيدنا عثمان أخذ بنتين النبي، إذا سيدنا علي أخذ بنت النبي بل أخذ بنتينه. إذا كان سيدنا علي، إذا كان القاضي راضي، خلينا نكون مثل سيدنا علي. سيدنا علي كان يسب أبو بكر وعمر، يلعنهم حاربهم، لما عاونهم وساعدهم حتى أوصلوا الإسلام إلينا، لو اتخانقوا وياهم كنا نحن صوينا صوينا كفار. هيك بهالشكل اللطيف نتحاور لحتى نتقارب ما نتباعد. انتبهوا يا أبني، كما أنه في دساسين كثيرة وفي أعداء للإسلام كثير بيحاولوا يستغلوا ويصطادوا بالماء العكر ويسيروا الأمور القديمة ويفتروا ويؤفكوا وينشروا أشياء جديدة. نحن الآن صرنا في معركة هائلة مع الصليبية ومعها أيضا إيش الصهيونية واليهودية العالمية، ومعهم من جهلنا وتخلفنا. إذا فينا إسلام حقيقي وعلم وأخلاق وسلوك وهمة ما بيضرنا العدو، أما جهلنا العلمي أو جهلنا الأخلاقي والعملي. قد تكون فكرك أنت تعرف النافع والضار، لكن أعمالك تعمل الضار وتترك النافع. فأنت عالم قوليا جاهل عمليا. جهل العمل هو العلم الفكري لأجل يصير أعمالك أعمال العلماء حتى تكون من السعادة. فإذا تعلمت العلم الفكري وأعمالك ما تغيرت، شو استفدت؟ اشترينا بنزين لكن ما حطيناهم بالدبو. أخي والله اشترينا 5 لكات إلا تحطهم بالدبو. يا أخي إذا حطيناهم بالدبو بعدين بيروحوا، بدنا نشتري تاني مرة. أما هيك مثل كان ذاك البخيل، كان واحد بخيل مأنتين، كل ما يتجوز مرة من بخله وإنتانه ما تصفى عنده، يطلقوا بعضهم البعض. بعدين واحدة صار حكيمة قالوا جوزوني فيه، قالوا لما تحسي الضايني تصبري قالوا انت جوزوني انا بدبره. صباح العرس قال لي حطينا كاس السفرة بس شقفة جبنة واحدة الي وشقفة جبنة واحدة اليك، قال لي تحت امرك تفضل. اجا وقت شاف جادة الطرميز الجبنة كله وحاططه ايش، قال له ولي شو ها؟ انت شو تشولي شو ها؟ اطرميز جبنة. قال انا قلت لك شقفة الي وشقفة الي. قلت يا رجال اذا كل يوم شقفة الي وشقفة الك بروح الاطرميز. جبت لك الأطرميز بناكل من وراء الأزاز. شو ايه؟ اعطى هذا الأطرميز بتم إلي وإلك ولولدي ولدك. يا أخي ربيتك والله ما عدا بدي أخذ الدكة غيرك. وإذا كان نشتري بنزين وما نحط بالدبو، ما نحول البنزين إلى بنزين محترق، ما بتمشي سيارة. فشاهد هالأمور، هاي أمور ابني لا تفرق بين المسلمين ونمشي بالحكمة مثل ما الله بيمشي النبي بالحكمة. هلا وصل إلى أن يجهل بالقرآن في صلاته قامة القيامة، لكن شيء محمود. وصار يمسك المسلم كانوا بالصلاة عليه إنه أنتم ما فيكم عقل وإآلهتكم ميتة لا تضر ولا تنفع. الضعيف يمسكوه يعذبوه يحبسوه يجوعوه يضربوه يحطوه بالشمس كل أنواع العذاب حتى يفتنوه عن دينه، يعني طالوا عن دينه. هي اسمها الفتنة. الناس بيقول لك والفتنة أشد من القتل. شو بيعتقد الفتنة؟ يعني النميمة. هذا أبو جهل ما دفع ما شو عم يحكي. الفتنة يعني تفتن واحد عن دينه طالع عن دينه من الإسلام إلى الكفر، هي اسمها إيش؟ بإيش كان يفتنون؟ يضربوهن يعصبوهن يسجنوهن يعاكسوهن يعادون حتى يفتنوهم ويصرفوهم عن دينهم. قال وقام أبو طالب عم النبي، هون فتحنا لكم الموضوع بشان خاطر أبو طالب. ماذا أنا بحبه ولا أبو طالب؟ كلنا بنحبه، وإن شاء الله بيكون رأي إخواننا الشيعة هو إيش نحن هيك بلغنا. هذا شوف بني بأوروبا يكون واحد ملحد بيجتمع واحد مؤمن مع بعضه، ما واحد يحتقر الثاني. الملحد شو بيقول له للمؤمن؟ بيقول له أنا ملحد وأنا بصير ممنون منك كتير إذا بتحسن تقنعني بالإيمان، بس أنا ما أجتني أدلة تقنعني. فإذا أنت تقنعني وهيك حقيقة، أنا مدور على الحقيقة. هي الأمم الراقية الحكمة ضالة المؤمن الحقيقة. واللي بده ينجح في الحياة يا ابني بيبحث عن الحقيقة، أما إذا الحقيقة بيتركها وبيبحث عن الأهواء والأنانيات هذا ما بينجح. مستحيل مستحيل ابني، وبتنقل حياة بشكل ومخزون وغير ناجح. هذا ابني هذا الدرس هذا لازم يكون عظماء القوم يحضروا هذا الدرس. لكن الإسلام الدين الأجنبي شوه سمعة الإسلام، والشيوخ ما أحسنوا عرض الإسلام بجماله وحلويته، فانضربوا المسلمين من ناحيتهم، من أعدائهم ومن علمائهم. العبد كان من باب تحرقي على وضعنا، والإسلام يا ابني هذا بيجي معكم. النبي عم يقول جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. هذا في دنيا للمسلمين، في جيوش للمسلمين يا ابني، في حكومات، في عرب. نحن عرب، نحن أعراب، في عرب وفي أعراب. الأعراب بدو يعني جهل، إسرائيل علم، أوروبا علم، أمريكا علم، نحن جهل في الفكر وفي العمل وفي الأخلاق. العلم ابني إذا بده يصارع مع الجهل، يهود العالم ما في يهودي ما متحد مع الوكالة اليهودية، العرب كعرب كقومية ما متحدين، والمسلمين كمسلمين كدين، لأنه ما في القومية بأوروبا إلى دراسات وفلسفات وأخلاقيات وسلوكيات. نحن بس اسم عروبة، بس اسم إسلام، بس اسم مشايخ، وكلنا الله يعفي عنا. قال وانحاز مع أبي طالب من عشيرته بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وإخواتهم بنو نوفل وبنو عبد شمس ما آزروا النبي، لذلك صار الحكم الشرعي يعتبر من أهل البيت بنو هاشم وبنو عبد المطلب، هذول تحرم عليهم الزكاة ما هيك، وإلهم امتيازات تشريفية. أما أخوتهم بنو عبد مناف وبنو عبد، لأنه ما ناصروا النبي كأنه انفصلوا من شرف النسب. يعني إذا كان نسبك إلى نسب شريف، إذا ما أتبعت النسب بالعمل الشريف قطعت النسب أنت. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال فبنو نوفل وبنو عبد الشمس انضموا للكفار وكانوا أشد الناس عداوة لرسول الله. قال فكان المسلم إذا أسلم، إذا أراد أن يصلي الصلاة، كانت شو الصلاة؟ ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. قال يذهب إلى بعض الشعاب، الشعب هو الوادي، يروح لوادي من الوديان ويروح يصلي هنيك خفية. كان إذا بده يجهر بالقرآن بده يسمع الكفار بده ينزلوا فيه، يبقى هم كل واحد يتحملها. أبو ذر أعلن فيها وأكل كم قتلة، أكل قتلتين ما هيك؟ في ناس بيحملوا، في ناس ما بيحملوا. قال فيذهب إلى شعب من الشعاب يستخبي بصلاته. قال فبينما سعد ابن أبي وقاص مع بعض الصحابة في بعض شعاب ووديان مكة، إذ ظهر عليهم جماعة من المشركين وهم يصلون، فأنكروا عليهم وعابوا عليهم، وكلمة من هون وكلمة من هون اشتغلت إيش المعركة، أول معركة عصر المعركة. هلأ بإيش بالأجسام، كان من أول معركة بإيش، معركة بالأفكار، هلأ خطوة ثانية معركة بإيش بالأبدان. قال حتى تقاتلوا فضرب سعد رجلا منهم بلحى بعير فشجه، لحى بعير هي العظمة اللي هون، ضربوا فيها فجلوا رأسه، فهو أول دم أهريق في الإسلام، ثم انتشرت العداوة بعد ذلك. ثم أنزل الله تعالى أول فاصدع بما تؤمر الجهر بقراءة القرآن في الصلاة، خطوة ثانية وأنذر عشيرتك الأقاربين بس أسرته العشيرة طبعا. الناس أنت ما لك مسؤول عنهم، العالم ما مسؤول. أول ابدأ بنفسك بغار حراء بدأ حتى خلاص، لما خلاص قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. وبإيش قم؟ قم بإقرأ وبالقلم وما يسطرون، وصلاة ركعتين، واتركوا الأصنام ومكارم الأخلاق. هذا كان كل الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما في أصنام ومكارم الأخلاق، ما تكذب. شوفوا انتبهوا، يعني أول الإسلام بدأ النبي فيه بالعقيدة والأخلاق. العبادة ما في رمضان، ما في حج، الزكاة صدقة غير محددة، أما مكارم الأخلاق مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني المسلم أخلاق ما بفكر فيها أنه هي إسلام أو من الإسلام. فكيف بدك تنجح يا ابني؟ والإسلام بشأن كل ذي أجل سعادتك، سعادتك في العالم الموقت، وسعادتك في العالم الأبدي الخالدي الذي لا نهاية له. إذا الواحد لما الأبن طاهر ابنه ما لمصلحة الابن؟ أنا لما ابني طهروني كان عمري 7 سنين وعيان تمام، حسيت هلك في البيت. واحد من الأخوان لحقني وقريبي صلى عندي، أخذ حاجة من برده الخلاصة مسكني، قال لي لا أنا راح أحكي لك سر. قال لك هاليوم إياس الطهور، بكرة هروب، بس لا تحكي لحدا أني أنا قلت لك. إذا كان إياس والله تبريك خلاص. ف واستني يوم حل حسن هربنا. هلا إذا كان معكم خشخيشة وزميرة وعم بزمروا شيء ظريف، ولا طقشتوا بحالكم هلا شيء أحلى من كون طقش بحاله. الأم إذا شافت ابنه مطقش ما بتزعل، وحدا بيلومه، كله كل شيء بوقته ظريف. الخلاصة وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي تم شهر عم يفكر شلون، فعماته بلغهم انه ما عاد طلع من البيت، اجوا لعنده سألوا، قال له هيك صاير معي وبدي انا ادعي عشيرتي. قالوا له ادعيهم كلهم الا عبد العزة، هذي هو ابوه. لا ليش اسمه ابو لهب؟ يقول كان وجهه احمر مثل لهب النار، يعني كان جميل، لكن جميل الصورة لكن ما جميل السريرة والسيرة. الله جملنا ظاهرا وباطنا يا ابني. فالخلاصة دعاهم اجا من غير عزيمة. وشو استفاد يا ابني اذا اجا لعند النبي وصاحب النبي وعم النبي لكن ما جاي بقلبه بإقباله بصدقه بحبه بإنابته باستقامته بتلبيته؟ وأبو صالب على رأينا نحن إجا بمحبته كأبن أخ، ما إجا بمحبته كنبي. أما عند أخواننا الشيعة أنا بحترم آراء كل الناس، وإن شاء الله مثل ما قلت لكم نحن الخاصين وهنين ايش، لانه والله بيصيرنا زرور النبي. والله ما ابو طالب والله حمار النبي بنحب يدخل على الجنة، وكلب النبي بنحب يدخل، عم النبي ودافع عن النبي وقله، وان شاء الله بيكون هذا هو الرأي. انا يا ابني على حسب الرواة، على حسب الخلاصة. فأبو لهب ظن أن النبي بده يتراجع، وإذ بدأ فقال له أبو لهب هؤلاء عمومتك فتكلم بما تريد. واترك الصبأة، الشيء اللي طالع لنا فيها الموضة يترك لناها، وعلم أنه ليس للعربي، ليس لنا طاقة أمام العرب، وإن أحق من أخذك وحبسك أسرتك وبنو أبيك إن قمت على أمرك، فهو أيسر علينا من أن تصب علينا بطون العرب وقبائلها. وما رأيت يا ابن أخي أحد جاء بني أبيه وقومه بأشر مما جئتهم به. تجايبنا بلا نكبة، كارثة، مصيبة. هي ابني، هي النفوس الصغيرة، النفوس الضعيفة، المجد عظيم ابني، ما عندها من العظمة ما تتحمل الأمر العظيم. قطار بخمسين فرقون بيعمل 500 طول، مسكينة ذي بتحميل المسكينة هذا. فبعدين النبي ما سأل عنه، صار يناديهم قبيلة عائلة عائلة، يا بني فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني إيشو، اشتروا أنفسكم من الله، أنا لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله، الأصنام كلها كنت حطموها. الله ما تلا عليه قصة إبراهيم وتحطيمه للأصنام. النبي قام ما بالفاس، قام بإقناع الرأس، ما مشي على خط سيدنا إبراهيم، لأنه حطوه بالنار وانتهت المسألة، الله أنقذه، لكن تموا على إيش؟ على وثنيتهم. النبي بده يشيل الأصنام ما من الأرض، يشيلها من العال. إذا شلتها من العال ونضف الرأس منها، هذه بالأرض ما عاد لها قيمة، هذه كان بيعبدها هو بيكسرها. النبي بده هن يكسروها، ما هو يكسرها. يعني أحسن رأيه لما رأي سيدنا إبراهيم، لكن ليس قال سيد ولدي آدم وسيد إبراهيم وسيد أبوه، الله قال له اتبع ملة إبراهيم، فاز على إبراهيم وارتقى على إبراهيم. قال والولد، ليس الولد العاقل الحكيم من يتشرف بأبيه، ولكن الولد العاقل الحكيم من يتشرف أبوه به ويفتخر. أنا إذا افتخرت بأبوي طيب شو استفدت؟ أما إذا أبوي افتخر فيه معناته أنا رجل عظيم. كان شيخنا الله يقدس روحه بالنسبة إلي كان يروح نص الدرس علي وأنا أخجل، شو أنا شو تالي الله يقدس أرواحه. مرة دخلت على بعض إخوانه، كان أبو صلاح الناشف بمرض وفاته الله يرحمه أبو صلاح، بكي حتى ليش عم تبكي؟ قال لي كل الشيخ اللي حدثنا عنك كله شفناه بعيننا، كان بهذاك الوقت يعني كثير مستبعد انه يصير الشيء اللي صار، رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا كل خير. قال ثم مكث اياما بعد ما بلغهم وراحوا وانفرطت، وابو لهب قال له ألي هذا دعوتنا فتبا لك، والله رد على ابي لهب تبت يدا ابي لهب. بدأت المناوشة، بكرة اجرت على ضيعة على حارة استلمت جامع، هلا ما المشايخ، كل مسلم وكل مسلم هيك بده يمشي، بيجمع عيلته أسرته زوجته. أول من أسلمت مي زوجتني، وبناته الكبار كمان أسلموا معه، وابن عمه اللي ببيته علي سيدنا علي كرم الله وجهه كمان أسلم، وعبده كمان أسلم، وصاحبه أبو بكر وصاحب صاحبه أبو مأمون هيك مأمور بده يجمع اللي بالبناية تبعه. هذا جاي معكم انه صار النبي يذبح لهم على حساب سيدنا خديجة. كان اخذ واحد زنقيرة مشان يساعدوا على ايش؟ على الدعوة. انتم خذ لكم شيء واحدة كون هيك تبع الملايين. انت شيخ سمير ايه انا اخي نص الطريق انا مضيته انا رضيان وامي وابوي هاي نص الشغلة خلصتها صار في عندي نص الشغلة هاي اللي بيقطع نص الطريق ما بيقطع الثاني. اذا صدقتوا مع الله الغنى من هون يا ابني. الطيارات منين طلعت؟ البوينغ 400 راكب منين طلعت؟ من هون. والقطارات والفرقيطات والتلفزيونات والشركات والبترول كلها من هون. هذه من هون ما في. لو اخذ المال بيضيعه، لو اخذ الشرف والنسب بيضيعه هون. ومن اجزاء القرآن الحكمة، الحكمة يعني بناء العقل. الغضب اتى رجل الى النبي قد اوصي قد لا تغضب، الغضب يروح العقل بيخلص العقل ما عاد يشوف قدامه. الهوى اذا حبيت الاسلام يقول لك قبل ما تحب فكر، قبل ما تعادي فكر، قبل ما تبيع فكر، ما تشتري فكر، ما تروح. هي اسمها الحكمة. يعلمه الكتابة. الشيخ عم يعلم الناس العقل اذا كان هو ما في عقل. هلا ابني انا بفضل الله بكرم الله مشان التعليم كل اموري بفضل الله ان شاء الله كلها بالحكمة. غيري ما استعمل الحكمة شو كانت النتيجة؟ عيش طول حياته قهر وفشل واخفاق وضياع وبضيع غيره كمان، بضيع الامه يا ابني. النبي ما خلى الكفار يقتلوا واحد منهم ولا حتى كلهم جعلهم ايش؟ يقاتلوا معه احسن لما يتقاتل معه احسن. هي معلم الحكمه شو بده يطلع منه؟ هيك الشيخ بده يكون. هلا اذا رحتوا على ضيعه شو لازم اول كل شيء تعملوه؟ عملوا لهم درس بفتوحات الشام. كأن الناس والجهلة بيحبوا الحروب والضروب وفتوحات المسلمين. الشيخ الحوت هذا كان شيخ بيروت، لما اجى من الازهر راح على جامع الشام ما في حدا. وين الناس؟ قبل القهوة. راح على القهوة شال اللفة والجبة وفات، شافوا عم يقروا سورة عنتر وسيرة بني هلال وكذا وحكواتي. اجى لعند صاحب القهوة قال له بتوظفني لك حكواتي؟ حامل شهادة أزهر. وهذاك بهذاك الوقت قبل 100 سنة الأزهر قالوا علم إني لا صبي وراء. لكن على كل حال منيح. ما إنه مثلا الخلاصة توظف وشيخ وفيها العقل. قالوا بنجربك على التجريب. شيخ وإذا بدو ولا أصف عنتر. عملهم كل الحالات الجلسة جلستين. القهوة كان يتعبى نصها صارت لزقة. الخلاصة بعد شهر شهرين صار يجيب لهم سير سيدنا خالد، سيد عمر، معركة القادسية، معركة اليرموك، معركة بدر. كلام مشايخ التقوى خشية الله تهيبوا صار ما يمشوا قدامه. بعدين انت شيخ انت مالك حكواتي؟ صار يبوسوا ايده خلينا نعذره على الجامعة. تفضلوا على الجامعة. واذا بالكفر والتكفير كنت تكونوا حكماء يا ابني. تعالوا اعلمكم سمعة النحل تصيروا اغنياء وانا بعمل كمان خلايا معكم وانا بصير غني. ربنا آتينا في الدنيا حسنة. المسلمين اذا شافوا الشيخ شوية زنقان. كنت اسمع من شيخنا عن احد المشايخ القدماء يقول الشيخ اذا طلع صيته بيلحق اولاده ولا يطلع صيته بالزنقري. ابو الاخي شاب ومدري ايش، اما زنقين يا لطيف خلص طلع على الدين. هذا مين هيك حط بعقلهم؟ المشايخ. النبي عم يقول شو عم يقول لهم؟ عم يقول لهم قد جئتكم بامر الدنيا والاخره. النبي ما طلع من الدنيا حتى كان ملك. أنا شخصيا ما بدي، أنا انعرضت علي وزارة ما رضيت وزارة ونيابة وبإلحاح، أنا بدي يصير علم وأخلاق ومحبة والناس يصير كلهم فئة واحدة. لو بيطلع بإيدي العالم كله اجعله كشخص واحد حتى ما أصير، أخذ الدرجات ضمن حدودنا. فجمعوا المرة الثانية تنفيذ لقول الله وأنذر عشيرتك الأقربين وبأمر جبريل. وقام بهم خطيبا قائلا إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي المسافرين بيبعثوه قدامه لحتى يشوف له وين المحطة وين المي وين المرعى، هذا لما يعني مثل كشاف لهم بيكذب عليه، وهذا هو منهم نفد وينفد نجو وبينجو ينجو، إذا نجوا ينجو معهم. ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو الله إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. بس الناس لا، هلا بدنا نبدأ بالقريب. والله لتموتن كما تنامون. النوم في شك، بدك تموت، ايه عم تفكر بالموت ومسؤوليات ما بعد الموت. كل الناس بتعرف تموت، لكن ما كل الناس بتعرف شو مسؤولية الانسان بعد الموت. ولا تبعثن كما تنامون، مش الكلمة الثانية، ولا تبعثن كما تستيقظون. النايم ما بيفيق، كمان الميت بده يعود للحياة مرة تانية. طيب رجعنا للحياة شو في؟ قال ولا تحاسبن بما تعملون. في حساب هون. هي ابني الإيمان القلبي، إذا صار إيمانك جوا خلاص كأنك أنت في الدار الآخر، تستقيم أعمالك وأخلاقك وتفكيرك. أنا قد واحد يحكي معك شيء كلمة يكون أضعف منك أو أصغر منك تستخدم شيء كفيه تجرع عليه، لكن إذا كان جاي سبع لازم تستخدم شيء كفيه. عقلك بيمنعك، هون عقلك ما منعك. إذا العقل بيحسن يدرك الأمور ويعمل بمقتضاها، أما إذا الهوى غلب وما فكرت اجتزت التفكير ودخلت في العمل بلا تدبير، بدك تقع في الخطأ وفي الضرر وفي الهلاك وفي الفشل وفي الخزي. والكلام ما النبي عم بيقول لهم الحساب تبع الدنيا، عم بيقول لهم حساب بعد الموت. بالدنيا ما نتحاسب على الألف واحدة، أما 999 وين؟ ولا تجزون ولا تحاسبن بما تعملون، ولا تجزون بالإحسان إحساء وبالسوء سوءا. عاملين أعمال حسنة الله بيقضي فيكم بالإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، والعكس بالعكس. وإنها لجنة أبدا ولنار أبدا. يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا، النبي وقت عم يحكي عن حكي شو كان شاب قديش عمرك شيخ أحمد انت؟ قديش عمرك؟ يعني بعمر شيخ أحمد، أنا شيخ أحمد شاب صار. والخير بالشباب ابني. قال ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بأمري يعني بخير الدنيا والآخرة. ما شغلت شغلة آخرة وشغلة الدنيا، كل هالملوك كل الأمبراطوريات بدها تكون من وراكم أيها العرب، كل أمم العالم أنتم بدكم تكونوا قادتها وأساتذتها ومعلميها. وتعاملوها معاملة أخوة، ما معاملة مستبد ومستبد به، ما معاملة جبابرة ومستضعفين. النبي بلغ ما بلغ، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، شو كانوا مع الناس؟ مع الذميين اللي على غير دينهم، كانوا رحماء، مشفقين، أحناء، مكرمين، عطاء، بذل، رحمة، حلم. فتكلم القوم كلاما لينا غير أبي لهب. أبو لهب وزوجته حمالة الله لا يشئنا. فإنه قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، هي المصيبة اللي بدها تسيء لكم، خذوا على يديه، اعتقلوه وحبسوه قبل أن يأخذ على يده غيركم. فإذا غيركم بكرة عمل معه شيء عملة ومن عشيركم، وكانوا يحموا لبعضهم ويدافعوا عن بعضهم ويعتبروا العشيرة شخصية متحدة. قال: فإن أسلمتموه للناس، إذا تسكتوا للناس، إذا أخذوه بدون يأذوه، حينئذ ذللتوا، فهذا يكون ذل وعار عليكم. وإن منعتموه، والعرب كلها بدها تقاتلوا، قتلتم. فقامت صفية عمة النبي وأخت مين؟ وأخت عبد المطلب وأبي لهب وأم الزبير، قالت: أي أخي، أي هي شو هي؟ للقريب، هذا حرف نداء، البعيد إذا بعيد عنك تقول له يا فلان، وإذا قريب من الشيخ عمر بقول له يا شيخ عمر. أي شيخ عمر؟ أي يعني يا، هيا لمين؟ يا وأي، عافية عليكم. بتقول له يا أخي، لما أي أخي؟ أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخي؟ بليق فيك ابن أخوك قام بهالشيء، تخذله وتعاكسه وما تكون مناصر له؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ، أي أصل عبد المطلب، يعني من العيلة، بيطلع من العيلة من ضئضئ. شو ضئضئ؟ الأصل يعني من العيلة عبد المطلب، نبي. هيك سمعنا العلماء اليهود والنصارى بيقول من العيلة بده يطلع نبي. فهو هذا اللي أخبر عنه العلماء. الله يحمينا من النحس، علماء وعمي هو ابن أخوه، بركي طلع على حسب عقله، اصبر. فقال: وهذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. هذا كلام النسوان اللي ما بيطلعوا من خيمتهم، منهم فهمانين برا شو بدو ايش، شو الحجال، شو الحجال؟ الحاجة ليه زر الخيمة، يعني المقصود الخيمة. فإذا قامت بطون قريش، البطون يعني قبائل قريش، وقامت العرب معها، فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة تراس، أكله وبيأكلونه وبيخلصونا من الصاع. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. والله اللي بمد إيده عليه نقطع إيده، ومنمنع عن محمد كل من يريده بأذى. ثم دعا النبي جميع قريش وهو قائم على الصفا، الصفا والمروة هذول كان بينات الوادي، والصفا والمروة جبلين، فزع على الصفا وجمع قريشا ودعاه وقال: إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم تكذبونني؟ لو قلت لكم أن في هجوم وجيش بده يهجم عليكم كذبوني. قالوا والله ما جربنا عليك كذبا. فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لا تقولوا هذا من عائلتنا ومن عشيرتنا وبيشفع لنا. إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله خوفا أن يسبقه العدو إلى أهله وجعل يهتف وينادي يا صباحا يا صباحا. لأن العدو بيعمل غارة إمتى؟ الفجر. إنه فأتيتم أتيتم إن هجم عليكم العدو أنا النذير العريان. كان إذا بدهم ينذروا يبعثوا واحد يكون بالظبط يعني إنه العدو مسكه وشلحه وضربه ونفذ بإيش بظلط ربه، معناته إنه الخطر عظيم وسريع. أنا النذير العريان. و وبعدين خلص دركم، بعدين بدأ يدعوهم على طعام ووقفوا. فهذا في تعليم ابني انه لما بدك تعلم الناس ما بتعلمهم ابواب الطهارة اول، علمهم الله ليحبوه، علمهم الآخرة ليتهيئوا لها، ذكرهم الموت ليستعدوا، ادعيهم الى الفضائل ومكارم الاخلاق. اول اسلام شو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، والاخرة ومكارم الاخلاق، وركعتين على بكرة وركعتين. فهمني ابني؟ يعني ادموا للناس ما يستطيعوا ان يهضموه بالتدرج. اما اذا حطيت له دفعة واحدة كله ما بيقبل ابني، وبتكون ما عملت شيء. تشرشر بالحال كان هيك مرايح مشوار والوقت ضيق والشوفور اسرع كتير، قال له للشوفور تبعه قال له لا تستعجل انا مستعجل. شو لا تستعجل انا؟ يعني اذا صار معك حادث بسبب السرعة وانا مستعجل بتوقفنا بالطريق ما عاد نوصل بالوقت ايش المطلوب. ف إذا أوتيت الحكمة يا أبني، وما بس الحكمة والفكر، بدك تؤتى القلب وأعمال القلب، الصدق مع الله، الصدق في أعمالك، الإخلاص، محبة الله، ذكر الله، خشية الله، مراقبة الله، بدك تدعيهم بأعمالك، كن أعمالك تتناسب مع أقوالك. وبعدين ما تنجح يعني معقول ابني؟ معقول؟ مستحيل يا ابني. ملحد شو ملحد؟ انا ملحد، هذا مريض انت طبيب، ملحد من تقصيرك انت هذي ألحبته، هذا فاسق انت هذي فسقته، رزيل انت هذي رزلته. قوم قوم اشتغل، وقبل كل شيء الإنسان ابني أول بهي إصلاح، ما أول بينزل على المعركة وبعدين بهي إصلاح، أول بهي إصلاحه وبيتدرب عليه وبعدين بينزل إيش؟ أول بيعمل معركة لإعداد السلاح، بيعمل معركة لإعداد القوة. وبلادنا يا ابني هي اليهود صاروا بلبنان، بكرة بيصيروا بسوريا إذا تمينا على تخلفنا وعلى تفرقنا وعلى تنازعنا. إذا ما كنا صدقنا مع الله ومع أنفسنا ومع أوطاننا ومع شعبنا، والإسلام هو هذا المعنى، لكن مين بده يقدم لنا الإسلام بهذا المعنى؟ هاي الحلقة المفقودة. إذا وجد الإسلام الحقيقي البعثي مين هذا البعثي يا ابني؟ الشيوعي مين هذا الشيوعي؟ ابن حارتك وقرايبك ابن بلدك وبده يخدمك من تفكير معين، وانت بدك تخدمه من تفكير معين، اجتمعوا بتوحد التفكيرين بصير تفكير واحد. النصراني المواطن الشيعي، شو الشيعي يا ابني؟ الشيعي ما الشيعي تشيع لأهل بيت رسول الله، فنحن شيعة أكثر منهم. في منكم ما حدا بيحب النبي وأهل بيت النبي وكلاب النبي وحبير النبي وأطاف النبي ونعال النبي وموطئ النبي؟ ما منحب الأئمة الاثني عشر وآخر الأئمة عند إخواننا الشيعة سيدنا المهدي، كلنا مؤمنين فيه. هلا هذا كله بديهي منتهي. الاختلاف في الفروع يا أبني، اختلاف في الفروع هذا المذهب الشافعي وحده في القضية الواحدة فيها عدة أقوال. مذهب إخواننا الشيعة القضية الواحدة فيها 20، هاي ما بتفرق. خلينا نجتمع على جمع الكلمة، على الحب، على التعاون، على العلم، على نعود لإسلامنا المفقود، نعود إلى علومه، إلى أخلاقيته، إلى تربيته، إلى عقليته، إلى حكمته بمدة وجيزة. ما منحرر فلسطين، منحرر العالم، ومن غير سفك قطرة دم. لأن النبي لو يكون موجود هلا والله ما بصير معركة بدر ولا معركة اليرموك ولا القادسية، كل الدنيا عم تفتح. حتى نفس الشيوعي الآن عم تتطور. هي حدثكم عن روجي قارودي، هذا فيلسوف الشيوعية العالمية، دخل في الإسلام وبواسطة واحد من أبناء المسجد. إيه بقى إيه أخوك المسلم بدك تحارب على أنت وياه؟ الله يهيئ المسلم الحقيقي. المسلم الحقيقي هو العالم المزكى والمزكي، الحكيم ومعلم الحكمة، هذا المسلم. المصلي الصائم، كلمة عالم، كلمة العلم جزء من الإسلام. أما كلمة مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم وإقام الصلاة فريضة، فليش بتنفذ فريضة الصلاة وما بتنفذ فريضة العلم؟ الحق الشيخ عمر هال هون، خذوا تاركوا منه، افطحوه وارفعوا اجره وانزلوا فيه. لكن كمان مسكين الشيخ ما علموا كل العلم يا ابني، علموا شيء ما بيمشي حاله. قالوا طب علموا الرز من الكيس بغبرته، وبدك تعض الكيس، تعضه كمان عض حتى تفخته بسنانك، يلا العضية تفضل. وجبت الخروف بصوفه عبي معي، يلا ابدوا بقرونه وابدوا بالكرشة بحشوة ربها. عرفنا العزائم وخواليف المشية والرز، وهذاك اللي طبخ ونفخ وركز وذبح وصور وغلى وفضى وعبى، وهالأبوات يا عيني والسجق وهالفتة، هذا رز وخروف، هذا رز وخروف، في فرق لما ما فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.